وجدي قد تجلى وجدي قد تجلى يبدا في هدم السدود يا حبيبي قد شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا هم الا ما يرضيك حبي يا حمام المدينه يا حمام المدينه. أشراق الكون ابتهاجا بظهور المصطفى أحمد ولأهل الأرض أنس وسرور قد تشاهد عليه